بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية الأولى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآية 17 من سورة الفتح. قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قرأ ورش: قاتلوا، بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء هكذا. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وفي قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية أو بإبدالها ألفا مع الإشباع هكذا. فقد جاء أشراطها، وكذلك فقد جاء أشراطها. قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. قرأ ورش الفعل عسيتم بكسر السين هكذا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. وأما قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم، فقد قرأ ورش بفتح الهمزة هكذا: أسرارهم. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قرأ ورش بحذف الألف التي بعد الهاء مع تسهيل الهمزة بين وله أيضا إبدالها حرف مد مع الإشباع هكذا: ها أنتم، وكذلك ها أنتم هؤلاء تدعون. قوله تعالى في سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فقد قرأ ورش عليه الله بكسر الهاء، ويلزم من ذلك ترقيق اللام كما سمعنا، كما أنه يقرأ فسنؤتيه بالنون هكذا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قرأ ورش بالنون في الفعلين هكذا: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. ولا يخفى مما هو معروف من تقليل ذات الياء وذات الراء مثل: وللكافرين أمثالها، وأن الكافرين لا مولى لهم. كذلك: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم. كما لا يخفى أن ورشا يبدل الهمز الساكنة من جنس حركة ما قبله مثل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. كذلك: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وكذلك: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. كما لا يخفى من نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مثل: ولله ملك السماوات والأرض. هذا